لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، يسبح له كل حي وميت، وكل رطب ويابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله، وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا شك أننا كأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكون كالجسد الواحد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اشتكى رأسه اشتكى بدنه، وإذا اشتكى عينه اشتكى بدنه. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لا شك أن أزمتنا لابد أن تؤثر في غيرنا من المسلمين في بقاع العالم، ولابد أن تؤثر أزمات المسلمين في بقاع العالم فينا، فنحن كالجسد الواحد، وما تكبر وطغى علينا أعداؤنا إلا حينما فتتوا أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصنعوا كما صنع فرعون في قومه. إن فرعون أعلى في الأرض وجعل أهلها شيعة، حينما جعلهم شيعا متفرقين كل منهم لا ينظر إلا لنفسه، استطاع أن يطغى عليهم وأن يستعلي عليهم. حينما أصعد الآن في يوم جمعة وعلى مكان كان يقوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس، لا يمكن أبدا أن أتكلم في أي موضوع وأبعد عن جراحنا، خصوصا عن جرح يؤلمنا جميعا، ألا وهو ألم سوريا. نعم، تكلمت في الخطبة الماضية عن سوريا، وليست المسألة في أن نلقي جمعة أو أن نلقي درسا. يا إخواني، إن الحناجر دون الخناجر لن تفعل شيء في هؤلاء، والحرب دائما أولها كلام، وأوسطها سهام، وآخرها سلام، كما كانوا يقولون من قبل. حينما أتأمل المشهد الآن في سوريا، نظام باطش طاغي كافر مرتد يعذب أهل السنة، لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، لا يراعي امرأة ولا رجلا ولا شابا ولا شيخا ولا طفلا، تجويع، إذلال، إبادة، تهجير، إلى غير ذلك من الصور التي تراها في كل لحظة من اللحظات على شاشات الإعلام. ما هذا؟ ما ترك شيئا محرما إلا وصنعه وفعله، عياذا بالله، انتهاك، لا أقول يفعلها حيوان بحيوان، الأسد الحيوان لا يفعلها في الغابة، فهو لم يحصل حتى أسد الحيوان حينما يفعل بالناس ما نسمع عنه وما نراه. لكن الذي يؤلمني أشد الألم مع هذا النظام الطاغي، تأتي روسيا والصين وتستخدم حق الفيتو. ركز معايا، ما ده المشهد، حق الفيتو بداخل مجلس الأمن الدولي، تصنع ما تشاء. وسائر الغرب يرون أن الصين وروسيا حينما استخدموا الفيتو في مجلس الأمن الدولي وجدوا أن هذه ذريعة لينأوا بأنفسهم عن الموضوع. هذا بالنسبة للغرب. طب وبالنسبة لنا كدول إسلامية، بحة الحناجر وشجب واستنكار، لكن الخطوات العملية كشعاع في عالم ظلام، شعاع في عالم ظلام، كلام وفقط. ما هذا؟ تعال انظر إلى التحالف المفضوح الذي فضح في المشهد السوري. بشار النصيري من غلاة الرافضة تنضم إليه إيران بقوتها، ينضم إليه حزب لبنان، ينضم إليه شيعة العراق، لتعرفوا أن المسألة ليست مسألة عبارة عن مسألة سياسية بحتة، إنما تعلقت بمسألة عقدية. ما الذي يجعل شيعة العراق يتضامنون مع بشار؟ ما الذي يجعل إيران تتضمن مع بشار؟ ما الذي يجعل حزب لبنان يتضمن مع هؤلاء؟ هؤلاء مع أنهم على باطل يؤيدون وينافحون ويصبحون يدا واحدة، ونحن مع أننا على الحق لم نكن على يد واحدة أو على قلب رجل واحد. تخيل هذا المشهد الذي أمامك ويؤلمك أكثر أكثر حينما تسمع. لا، أتألم أكثر لا حينما أسمع أن طفلا قتل أو أن شيخا قتل أو أن امرأة حتى قتلت، إنما يؤلمك أكثر وأكثر حينما تعلم أن عرضا ينتهك وعلى شاشات الإعلام. إيه؟ العرب قبل قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل البعثة وقبل إسلام ما فيش لا قرآن نزل ولا سنة محمد عليه الصلاة والسلام. أراد كسرى ملك الفرس أن يذل النعمان ملك الحيرة، وهو عربي، فحينما أراد أن يذله أراد أن يأسر بناته، والعرض غال، تقدم الأنفس وتقطع إربا ولا يرى الواحد منا عرضه وهو ينتهك. فكانوا كذلك قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام. الفرس الذين يعبدون النار علموا ذلك عن العرب قبل الإسلام، فأرادوا أن يذلوا النعمان، فأرادوا أن يأخذوا بناته، فوقف ورفض وجهز جيشه وغامر وخاطر أمام ملك فارس كسرى، غامر بماله وبجيشه وبملكه وبنفسه وبدولته من أجل عرض بناته، وقتل النعمان، قتل النعمان، وضاع ملكه وزال ماله وانتهى أمره وهو يدافع عن عرضه. لكن النعمان قبل أن يدخل إلى الحرب أخذ بناته وانطلق إلى بني شيبان وقال احفظوا بناتي فيكم. فلما غلب كسرى النعمان وسحقه ودمر ملكه قال أين بناته؟ فقالوا تركهم عند بني شيبان. فانطلق أحد الرسل إلى بني شيبان يقول لهم إن كسرى يريد بنات النعمان. قالوا لا، لا نسلم عرضنا أبدا. فطغوا على بني شيبان وقتلوا فيهم ودمروا فيهم دون العرض، والعرض لا ينتهك، وأخذوا بنات النعمان. فلما أخذوا بنات النعمان هاج كل العرب. ده أنا بقول لك قبل كلمة محمد رسول الله، قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عرض لا، قام الجميع قومة واحدة على فارس. الذين كان العرب لهم قبل البعثة أذلاء، كانوا مذلولين أمامهم، أما العرض فهو غال عندهم. فوقف العرب يدا واحدة أمام كسرى ملك فارس، وهزم العرب فارسا لأول مرة في التاريخ، في تاريخ العرب قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذا دفاعا عن العرض. العرض غال. تتسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. اسمعوا كده كلام العلماء في شرح الحديث ده، يقول لك لو واحد جي يسرقك طلع اللي معاك يقتلك، يهعمل فيك، جاز لك عند علماء المسلمين أن تخرج مالك وأن تسلم نفسك، لأن المال أقل من النفس، وجاز لك أن تقاتله على مالك، فإن قتلت فأنت شهيد، وإن قتل هو فهو في النار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ده في المال. نفس الموضوع في الدين. في الدين يجوز لك عند الإكراه مع الدين أن تنطق بكلمة الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وجاز لك أن تدافع عن دينك إلى أن تموت. فبلال بن رباح أخذ بالعزيمة فقال أحد أحد، وظلوا يعذبونه. عمار بن ياسر أخذ بالرخصة، فهذا جائز وهذا جائز مع الدين. مع قتل نفسك لا يجوز أن تسلم نفسك لغيرك يقتلها، طالما هيقتلها لابد أن تدافع عنها. من ضمن الأشياء التي اتفق العلماء على إن لا يجوز لك أن تسلمها، لو دخل عليك من يقول لك إما أن أقتلك وإما أن أنتهك عرض امرأتك أو عرض بنتك أو أختك أو أمك أو أنت، لم يرخص واحد من العلماء فيما أعلم في إباحة ذلك، كل الحرام وأقتل وتحفظ عرضك، عرض نفسك ولا بنتك ولا مرأة، ملهاش خيارين، لها خيار واحد فقط، وهو أن تقتل دون عرضك. فحينما أقرأ عن العرب قبل الإسلام والإسلام يزيدنا غيره على عرضنا، لا يؤثر في، مع أنه يؤلمني أن أسمع أن شابة أو بنتا أو طفلا أو شيخا يقتل، أكثر من تأثير أن امرأة من النساء تغتصب، وأن بنتا من البنات ينتهك عرضها ويتناوبون عليها. وأنا لا أتعجب من هذا الموقف في سوريا والنظام السوري النصيري فقط، بل تعال تعال لأقول لك أين، إلى أين وصلت بلادتي نحو المواقف، إلى أين وصلت. انظر وارجع معايا بالذاكرة، اليهود أنا رأيت بعيني على شاشات الإعلام البنات والنساء فلسطينيات وبيمروا من المدخل والمخرج، والجندي اليهودي مع بنت امرأة بيحسس على جسمها على شاشات الإعلام، بل هناك انتهاك وأنتم تعلمون من اليهود لبعض فتيات ونساء فلسطين في الصرب. لو تفتكر أحداث البوسنة وأحداث كسوفة كان برضو نفس الإسلوب، انت في قتال في معركة، ما الذي دخل انتهاك العرض؟ فالصرب انتهكوا الأعراض وكأن المشهد أمامي حينما أتوا بثلاث فتيات وعلقنا أو علقوا الثلاث فتيات عاريات كما ولدتهن أمهاتهن في ميدان عام. الصرب عمل كده بالمسلمات بتلاتة في ميدان عام، والجنود اللي راحة واللي جاية يروحوا جايين يتناوبوا عليهن حتى قتلنا في ميدان عام من كثرة اغتصابهن. شوف اليهود وشوف النظام السوري، روسيا مع الشيشان وفي داغستان استخدمت نفس الاسلوب مع الشيشان وداغستان. واتذكر الان موقفا من المواقف التي حدثت ايام المعركة بين روسيا والشيشان، حينما دخلوا فقتلوا اسرة مسلمة باكملها فيها بنت من البنات قتلت وتسيل دماؤها، ويقول احدهما للاخر ادركها ادركها قبل أن يبرد بدنها، فاغتصبها أو جامعها وهي ميتة وفي دمائها. أدي موقف في روسيا، يهود ونصيرية وصرب وروسيا. الأمر كان لما دخلوا العراق نفس الإسلوب من الجنود الأمريكان مع فتيات العراق، ومجموعة منظمة بدر وبتوع جيش المهدي الرافضي فعلنا نفس الفعلة بفتيات أهل السنة في العراق. لاحظ الآن الأشياء كيف تكون. وأكثر ما أثر في سوريا في الأيام الماضية هذه الأخت الفاضلة، بل الأم الفاضلة التي بلغت من العمر 50 سنة أو فوق 50 بقليل، عاشت حياتها مع القرآن، حفظت كتاب ربها سبحانه وتعالى، ظلت تعلم البنات والنساء كتاب الله وتحفظهن كتاب الله، ويأخذها النظام السوري وجنود النظام السوري يأخذوا هذه المرأة التي عاشت حافظة للكتاب وتعلم القرآن، أخذوا اللي عندها 50 سنة وجردوها وأدخلوها مع بقية فتيات أهل السنة هناك، فقالت لقيت في الزنزانة أكثر من 20 فتاة عاريات، وندخل على الضابط والجنود ويبدأ يفتش في كل جسم كل جزء في البدن، وأنا عشان كبيرة في السن تركوني وألقوني عارية، أتى أحد الرجال فألقى ثوبه علي وسطرني، وها أنا أتمنى الموت ولا أريد أن أعيش بعد هذا الموقف. الحناجر دون خناجر مع هؤلاء نعلم أنها لن تصرع. اللهم عجل برفع علم الجهاد يا رب العالمين، اللهم مكن المجاهدين من رقبة بشار وأعوانه، وانتقم من الظالمين والمتجبرين يا رب العالمين. الموقف الآن في سوريا في منتهى العجب، ارتفع الضحايا من كان 20 لـ30 قتيل في اليوم، وصلوا الآن إلى حوالي 140 قتيل في اليوم، أو امبارح أو أول امبارح وصلوا حوالي 166 أو 156 يوميا، ده غير عشرات الالاف او الالاف اللي فقدت معتقلة مسجونة ماتت ابادة في حمص في حماة في بعض في ريف دمشق في غيرها. الرجل يبيد ابادة. والله العظيم ذكرني هذا الموقف بأصحاب الأخدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أي لعن أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. على شاشات الإعلام يأخذوا فتاة بداخل السيارة يتناوب عليها الجنود، والإعلام بيصور وبيقصدوا كده، وبيقصدوا كده. ما هذا؟ ما الذي يحدث لإخواننا وأخواتنا وأطفالنا وأبنائنا وشيوخنا في صمت عجيب رهيب، ترويع وتجويع وإذلال وإبادة ووحشية وتهجير. الآن في نزحة على تركيا ونزحة على الأردن وإبعاد. والله العظيم يا إخواني، هذا البشار الذي أسأل الله أن ينتقم منه وأن يشل أركانه يذكرني بخليفته من قبل، تيمور لينك كان نصيريا أيضا على نفس المذهب النصيري، ودخل إلى حلب وإلى دمشق وأقام مذبحة في نفس المكان الذي يقيمه بشار. قتل في حلب وحدها 20,000 سنة 1822 هجريا ل823 هجريا، تيمور لينك. والأسرى كانوا وصلوا حوالي 300,000 وفوق 300,000. معروف تيمور لينك وحشية، فظاظة، غلظة، جفاء، نفس صفات الثاني تماما بتمام. قرب أصحاب الطريقة النقشبندية نفس اللي بيعمله بشار بالضبط. أذل علماء السنة تيمور لينك نفس اللي بيعمله بشار بالضبط. الرجل ده وصل، انتوا سمعتوا على شاشات الإعلام، يا الله حلك نحط بشار محلك. سمعتوا العبارة دي على شاشات الإعلام؟ يعني انتوا عارفين يعني ايه يا الله حلك نحط بشار محلك؟ يعني يا رب ارحل ويبقى بشار مكانك. هذا فرعون آخر يقول أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم من إله غيري. هذا فرعون آخر. ألم تسمعوا على شاشات الإعلام بدلا من لا إله إلا الله لا إله إلا بشار؟ ألم تسمعوا مثل هذا الكلام؟ ما هذا الموقف العجيب؟ القصة وإن كان في سندها ضعف من الناحية الحديثية، أجلى النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع من المدينة بسبب أنهم مش اغتصبوا امرأة مسلمة، كشفوا عورة امرأة مسلمة. كشفوا عورة، مش اغتصبوا وتناوبوا، كشفوا عورة. أجلاهم لما يهود بني قريظة نقضوا العهد، أجلاهم يهود بني النضير لما أرادت أن تغتال الرسول عليه الصلاة والسلام، أجلاهم. فما بالكم بأقوام أرادوا أن يزيلوا السنة من الأرض، أستغفر الله، بل أرادوا أن يكونوا مكان الله. لذلك مثل هذا القتال ملحمة حقيقية بين كفر وإيمان، وليست بين رئيس دولة وشعبه، بين كفر وإيمان، بين أقوام عادوا الله ودينه، وبين أقوام والوا دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يكشف عن المستضعفين في إخواننا في سوريا، وأن يعجل بنصرهم. حرقة عجيبة في قلب الإنسان ويشعر بأنه مكتوف الأيدي. وتمنيت في اللحظة التي أتكلم فيها في وسط الناس أن أكون بين إخواني هناك أدافع عن ليس أعراضهم، عن عرضنا وعن شرفنا، عن ديننا، عن أطفالنا، عن شيوخنا. حينما أنظر إلى المشهد وأتعجب وأقول بملء الفم: إن الحجاج الثقفي الذي كان يسفك دماء المسلمين وعرف بالظلم عبر التاريخ لهو أهون من بشار، والله أهون، وأقسم بالله. الحجاج كان يحفظ كتاب الله ويقتل، وبشار كان لا يحفظ كتاب الله ويقتل ويسفك وجعلها بركا من الدماء. الحجاج كان أحيانا ينتصح بكلام الله حينما وجد مسجونا، فقال له المسجون له: يا أمير أتوا بي ظلما. قال: ولما؟ قال: أرادوا ابن عمي فلم يجدوه فأخذوني مكانه. فقال: ولماذا يكون ابن عمك؟ خليك، ليه يكون ابن عمك؟ فقال له: ألا تذكر قول إخوة يوسف: فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله، معاذ الله أن آخذ، معاذ الله أن أجني على إنسان لم يرتكب ظلما. حينما سمع الآية أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فآن ذاك إن إذا لمن الظالمين، آن ذاك الحجاج قال: أفرجوا عنه، وأطلقوا صراحة لما استمع إلى آية من آيات القرآن. هل هذا إذا استمع إلى قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هل ستؤثر فيه؟ هل سيؤثر فيه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إن أول ما يقضي الله تبارك وتعالى في الدماء؟ لا أبالغ إن قلت إن أبا جهل فرعون الأمة لكان أهون في أفعاله مع المسلمين من أفعال بشار مع المسلمين والمسلمات. أبو جهل حينما قرر مع صناديد قريش أن يقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتفق على أن يكونوا خارج البيت، فإذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه، فقالوا لأبي جهل: نقتحم الدار عليه، يعني على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أبو جهل: اسمع. فقال أبو جهل لهم: لا، حتى لا تقول العرب بأننا روعنا بنيات محمد. ده أبو جهل: لا، ما نقتحمش دارا حتى لا يقول العرب بأننا روعنا بنيات محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا فعل أبي جهل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع من عاداهم، فانظر إلى هؤلاء. تخيل مدينة طيارات، قذائف، مدرعات، رصاص، تجويع، انقطاع كهرباء، انقطاع ماء. والله العظيم اتصل علي بعض إخواني هناك: نفد أو قل الماء وما بقي إلا القليل، أنا توضأ للصلاة بهذا الماء. أم جاز لنا في هذه الحالة التيمم من قلب سوريا؟ والله سألوني هذه الأسئلة. شعبي بيبات، شعبي بيزال. والله العظيم دماء هؤلاء لا أقول في رقابنا جميعا، كل منا يقدر أن يفعل. أنت لست عاجزا، من الآن يقوم في السحر يدعو لهم؟ ما هذا نوع من أنواع السلاح؟ من الآن الذي يستطيع أن ينفق وأن يدعمهم بالمال والسلاح وأن يجهز الجيش الحرة؟ وهناك حملة أمة واحدة توصل، ودلائل الخيرات توصل، ورقم حساب 10750 في بنك فيصل فرع الجيزة بيوصل، والشيخ عدنان العرعور بالحملة التي قام بها. عندنا طرق نستطيع أن نعين إخواننا كل على قدر استطاعته، ولو بنشر القضية، ولو أن تأتي بورقة لا تنسى الدعاء لإخوانك في سوريا، اجعلها في مكتبك، اجعلها في محلك، اجعلها على أبواب المساجد أو في لوحات المساجد، اصنع أي شيء، انشر القضية بين الناس، اجعلها رأيا عاما، لعل الله تبارك وتعالى أن يأتي بالفرج. ظلم، ظلم. وقد قال الله في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللهم أعلن حربك على بشار وأعوانه، اللهم أعلن حربك على بشار وأعوانه، اللهم أعلن حربك على بشار وأعوانه، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين هنالك، اللهم احفظ أعراضهم ونساءهم وأطفالهم وشيوخهم، اللهم احقن دماءهم واجبر تقصيرنا نحوهم يا رب العالمين، اللهم اصرف الناس من حول بشار وأعوانه، اللهم اصرف الناس من حولهم، اجعلهم أذلاء منفردين، ومكن المجاهدين من رقبتهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الموضوع مأساة، لا أدري، كنت أريد أن أتحدث عن فلسطين وأحداثها، كنت أريد أن أتحدث عن جراحنا وأزمتنا التي نحن فيها وكيف الخروج منها، كنت أريد أن أتكلم عن الأضواء التي اختفت عن إخواننا أهل السنة في العراق، وما زالت المذبحة هناك، وما زالت الإبادة والانتهاكات هناك إلى اليوم، إلى اليوم. كنت أريد أن أتكلم عما يحاك لإخواننا في ليبيا من تدميرها وبعدها عن عدم تسلح وجيش ونحو ذلك، كنت أريد أن أتكلم عن كل هؤلاء، لكن أقول كل هذا يمحص الله به المؤمنين، ويبتلي الله تبارك وتعالى به الناس، ليصفي الله تبارك وتعالى الصف. ونحن أمة، وهي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة تصفى مع الشدائد وتقوى بالشدائد. والله العظيم حينما اشتدت الأزمة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وضاقت الأرض عليهم بما رحبت، وجدوا 10,000 تربصوا بهم، ويهود بني قريظة نقضوا العهد، وتخلى المنافقون، ولا طعام ولا شراب، وعندهم خوف ورعب، آنذاك يقول الله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تخيل وتأمل مثل هذه العبارة: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن حينما رأوا كل هذا علموا بقرب الفرج من الله، حينما يطغى هذا الإنسان، حينما يطغى هذا الذي لا تشرف الإنسانية أن ينتسب لها مثل هؤلاء، حينما يطغى ويجعل نفسه مكان الله تبارك وتعالى، فإن قسمه قريب، فإن قسمه قريب. هذا الذي ينبغي أن تمتلئ القلوب به، خصوصا لإخواننا في سوريا. حينما رأى المؤمنون الأحزاب قال رب العالمين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. سبحان الله، وعدكم الله ورسوله بالنصر، وأنتم الآن في خوف، وأنتم الآن في جوع، وأنتم الآن في نقض عهد مع اليهود وهم عند نسائكم، وأنتم الآن أمامكم 10,000، وأنتم الآن، وأنتم الآن. لكنهم حينما رأوا هذه الشدة استبشروا بقرب نصر الله تبارك وتعالى. لذلك أقول لإخواني أبشروا وأملوا، فلقد قال رب العالمين في حديثه القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما قسمته ولا أبالي. اللهم اقسم بشارة وأعوانا يا رب العالمين، قسمته ولا أبالي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نصر الله قريب، لكن ينبغي أن نحقق الوعد، ينبغي أن نحقق السبب، ينبغي أن نرتبط بربنا سبحانه وتعالى، ينبغي أن نستعين بالله جل جلاله. ضاقت على نوح عليه السلام، دعا في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولما وجد أن الآباء يوصون الأبناء بالكفر قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ودعا ربه فقال كما أخبر رب العالمين، دعا ربه أني مغلوب، فقال الله كلمة واحدة: الذي يقول للشيء كن فيكون. قال فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يا اطمئن، أنا عايزك من جواك تبقى واثق في الله وعندك يقين في نصر الله. غمة مصر هتزال، وغمة سوريا هتزال، وغمة العراق هتزال، وغمة فلسطين هتزال، وغمة الأمة هتزال، والذي يزيلها هو واحد، وهو الواحد سبحانه. لكنه لحكمة، لكنه يؤهل، لكنه يريد منا أن نحقق الأسباب التي أمرنا بها. نريد أن نعمل لنجد، نريد أن نغرس ليخرج الله تبارك وتعالى لنا الثمر. حينما غرس الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة نصرهم رب العالمين. فبارك الله فيكم، ينبغي علينا أن نرجع إلى ديننا، وأن نجدد علاقتنا بربنا، وأن نؤكد على صلتنا بالله، وأن لا ننسى أبدا الدعاء لإخواننا، لا في سجودنا ولا حتى في المساجد مع الأئمة، في القنوت في الصلوات. من استطاع أن يدعم بالمال فليدعم، وهم يحتاجون إلى مال ويحتاجون أيضا إلى سلاح. فبعضهم كان يقول الرصاصة عندنا أفضل من رغيف العيش، لأننا سندافع بها عن أعراضنا. اللهم لا إله لنا سواك ندعوه، ولا رب لنا غيرك نرجوه. من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود. يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكة، يا سامع كل نجوى، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا عالما بالخفيات، يا عالما بمغوآت، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا إله المستضعفين، يا إله المستضعفين، يا إله المؤمنين، يا إلهنا انتقم من بشار ومن عاونا. اللهم انتقم من بشار ومن عاونا، اللهم انتقم من بشار ومن عاونا، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم شل أركانه، اللهم اجعله آية، اللهم اجعله آية وعبرة للظالمين، اجعله آية وعبرة للظالمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم كن لإخواننا وأخواتنا المستضعفين والمستضعفات هنالك، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم تقبل قتلهم في الشهداء، اللهم احملهم يا رب العالمين على الرحمة، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم ارمي برميهم، اللهم ارمي برميهم، اللهم قوهم على عدوك وعدوهم، اللهم قوهم على عدوك وعدوهم، اللهم أبدل حالهم من ذلة إلى عزة، وأبدل حالهم من ضعف إلى قوة، وأبدل حالهم من فقر إلى غنى، اللهم وحد صفوف المسلمين على ما يرضيك، اللهم وحد صفوف المسلمين على ما يرضيك، اللهم اجبر تقصيرنا نحوهم، اللهم اجبر تقصيرنا نحوهم، اللهم ارفع علم الجهاد يا رب العالمين، اللهم ارفع علم الجهاد يا رب العالمين، اللهم ارفع علم الجهاد يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك لنصرة دينك ونصرة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.